لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن نلج في القسم الثالث من أقسام علم البلاغة وهو علم البديع، أحب أن أنبهكم أحبتي إلى قضية منهجية في طلب العلم، وهو أن الإنسان قد يشرع في بعض الأحيان في قراءة كتاب أو في مدارسة متن ودراسته على شيخ أو ما شابه ذلك، وتحدث أمور وعوارض تقطعه عن إكمال هذا المتن، وتحدث عوارض تقطعه وتحول بينه وبين الإتمام ابتداء. فعليه أن يعقد النية والعزيمة على أن يعود إلى هذا الكتاب أو إلى هذا المتن مرة أخرى ويتمه، لأنه لا فائدة من أن تدرس أنصاف الكتب وأرباع الكتب والمتون ثم تقفز إلى غيرها، بل الفائدة المرجوة إنما تكتمل لك يا طالب العلم إذا درست المصنف أو المتن أو الكتاب أو النظم من أوله إلى آخره. هنا تكتمل الفائدة. كلنا أحبتي يصاب بعوارض الحياة الدنيا، وربما ينقطع في بعض الأحيان وفي بعض الفترات لما يعرض له ويشغله، ولكن دائما ينبغي أن تكون النية معقودة عند طالب العلم أني لن أنتقل إلى فن آخر ولا إلى كتاب آخر حتى أنهي هذا الكتاب الذي شرعت فيه. وهذه همة مطلوبة جدا، لأننا وجدنا كثيرا من طلبة العلم ممن إذا شرع في كتاب ثم عرض له عارض يشغله يذهب، إذا عاد إلى طلب العلم مرة أخرى أو إلى المدارسة والمذاكرة مرة أخرى ينتقل إلى كتاب آخر، ويعتبر ذاك الانقطاع الذي حدث بينه وبين المتن حاجز نفسي يحول بينه وبين إتمامه مرة أخرى. فعليكم أن تتنبهوا على هذه القضية المنهجية في طلب العلم. كلنا أحبتي تعرض له عوارض قد تحول بينه وبين الإتمام ابتداء، وقد تقطعه فترة من الزمن عن كتاب أو عن مصنف أو عن علم شرع فيه، فحينما يعود من جديد لا بد وأن يعود إلى نفس الكتاب، حتى لو اضطر إلى أن يعيد قراءته سريعا مرة أخرى يعيد القراءة حتى تكتمل الفائدة، خاصة في مثل هذه الكتب التي تعتبر كتب تأسيسية تأصيلية لطالب العلم. يعني في بعض المصنفات بعض الكتب نعتبرها كتب تكميلية، لكن ما أنتم فيه الآن في غراس في 100 المعاني والبيان وغيرها من المصنفات التي نطرحها هذه كتب تأصيلية، هي الأساس الذي يبني عليه طالب العلم في حياته العلمية. فأنت في علم البلاغة الأساس الذي ستنطلق منه 100 المعاني والبيان، في علم الحديث الأساس الذي تنطلق منه نخبة الفكر مع نزهة النظر، في النحو الأساس الذي تنطلق منه الأجرمية، في الصرف نظم المقصود، في أصول الفقه الورقات والنظم الصغير، وفي المنطق السلم المنورق، وهكذا. فأنت الآن تضبط الأساسيات، وأساس العلم ينبغي أن يكون صلبا متينا عند طالب العلم ولا يصلح أن يكون ركيكا مهترئا. فعليكم أن تنتبهوا على هذه القضية، لأنني رأيت كثيرا ممن أخطأ فيها وأضاع عمره بالقفز من متن إلى آخر من دون أن يكمل دراسته. أعود الآن إلى درس اليوم أو إلى محاضرة اليوم، وهي بدء في العلم الأخير من علوم البلاغة ألا وهو علم البديع. في رحلتنا الطويلة مع 100 المعاني والبيان بدأنا بمقدمة في علم البلاغة، عرفنا فيها معنى البلاغة وعرفنا الفصاحة وفرقنا بين الفصاحة والبلاغة، وأخذنا مقدمة مطولة في هذا العلم. ثم بعد ذلك شرعنا في علوم البلاغة الثلاث. علوم البلاغة الثلاث هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وعرفنا أن علم المعاني هو ذاك العلم الذي يدرس كيف آتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. علم المعاني هو الذي يعلمنا كيف نأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال، وعلم البيان عرفنا أنه يعلمنا كيف نعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة الوضوح وفي درجة تأثيرها في نفس السامع. علم البيان يعلمنا كيف نعبر عن المعنى بطرق مختلفة في درجة وضوحها وفي تأثيرها في نفس السامع. الآن ننتقل إلى العلم الثالث وهو علم البديع. علم البديع البعض يعتبر علم مستقل من علوم البلاغة، والبعض يعتبر علم تكميلي وليس علما أساسيا. إذن البعض يعتبر علم البديع علم أساسي من علوم البلاغة، مثل علم المعاني وعلم البيان. البعض يقول لا، علم البديع هو علم تكميلي يكمل علم المعاني والبيان وليس علم أساسي تقصيري. والسبب أحبتي يكمن في ماذا؟ يعني ما سبب هذا الخلاف في موطن علم البديع من علم البلاغة؟ ما سبب هذا الخلاف؟ هل هو علم أساسي أو علم تكميلي؟ سبب الخلاف يكمن في طبيعة هذا العلم، أن هذا العلم هو عبارة عن كما قلنا سابقا ملح الطعام. هذا العلم علم البديع هو يمثل ملح الطعام للكلام العربي. فأنت بعد أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال فتراعي علم المعاني، وبعد أن تتفنن في إيراد هذا الكلام بطرق مختلفة في درجة الوضوح، فأحيانا تختار الاستعارة وأحيانا تختار الكناية وأحيانا تختار التشبيه، بعد أن تراعي علم المعاني وعلم البيان تأتي أخيرا لتضيف الملح على هذا الطعام، الملح على هذه الجمل، فتأتي بمحسنات، محسنات تسمى المحسنات البديعية. وهذه المحسنات البديعية كما سندرس إن شاء الله منها ما يعود إلى اللفظ يعتبر محسن لفظي، ومنها ما يعود إلى المعنى يعتبر محسن معنوي. ووظيفتها كما قلنا هي مجرد إضفاء جماليات على النص أو على النظم الذي تكلمت به. وظيفتها إيش؟ إضفاء جماليات على النص وعلى النظم الذي تكلمت به، سواء كان نثر كما قلنا أو شعر. فلأن علم البديع هو كما قلنا مجرد جماليات تضاف إلى النصوص، مجرد ملح ينثر عليها للتزيين، وليس هو في الحقيقة لب علم البلاغة، رأى البعض أننا نصنف علم البديع على أنه علم تكميلي. والبعض الآخر قال في النهاية علم البديع له أثر ودور في الكلام العربي، والعرب لا تستغني عنه وإن كان ملحا للطعام. يعني أنت إذا أكلت وجبة غداء ما فيها ملح، أكيد الملح ليس شيئا أساسيا ركيزا، لكنك لا تسترده في تذوقه. في النهاية الشكل النهائي وصول النهاية لك لن تسترد في تناول هذا الطعام. كذلك الكلام العربي إذا فقد المحسنات البديعية تماما سيفقد بهجته، سيفقد بهجته، حتى وإن كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال، حتى ولو كنت راعيت علم البيان أيضا في الاتيان بأساليب مختلفة في التعبير عن المعنى، لكنك في النهاية لم تأتي بأي محسن من المحسنات البديعية ولم تراعي شيئا من ذلك، كلامك يفقد كثير من ميزاته وسيفقد كثير من جمالياته. لذلك في الحقيقة النظرة تحتاج إلى يعني إلى اتزان، أن علم البديع بالتأكيد هو ليس الأساس والصلب في تكوين الكلام العربي، لكنه في النهاية له دور كبير في جمالية الكلام، وله دور كبير في التأثير في نفس السامع، وله دور كبير في إخراج الكلام بصورة مقبولة. فعلم البديع إذن هو من علوم البلاغة، ولا بد ولا يمكن أن نستغني عنه أو أن يستغني عنه المتكلم الحاذق الماهر. من خلال هذه المقدمة التي قدمتها أظن أن تعريف علم البديع ظهر لكم، والآن سنشرع فيه. علم البديع، ما هو علم البديع؟ أنت لو عبرت بصورة تقليدية أو بلغتك العامية ستقول علم البديع هو ملح الطعام، جيد هذه العبارة التقليدية، لكن نريد الآن العبارة العلمية، نريد الآن العبارة العلمية. في الحقيقة سأقرأ لكم تعريف القزويني رحمة الله تعالى عليه لعلم البديع ومنه ننطلق. يقول القزويني عليه رحمة الله تعالى: علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. نكتب هذا التعريف على السطر. بسم الله. يا رب أتينا لكم اليوم بأقلام جديدة أحبتي حتى يكون الخط واضحا بإذن الله. يقول القزويني عليه رحمة الله، ظاهرة في الصورة بشكل جيد، تمام. علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. إذن القزويني رحمة الله عليه يقول في كتابه الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح أن علم البديع هو علم نعرف من خلاله. علم، كلمة علم هنا دائما علمتكم أن كلمة علم إذا وردت في بداية التعريف إما أن تفسر بالقواعد والمسائل أو بالإدراك أو بالملكة، والذي يظهر أنها هنا بمعنى القواعد والمسائل، يعني قواعد ومسائل إذا درستها تعرف وجوه تحسين الكلام، الطرق المتنوعة لتحسين الكلام. تحسين الكلام أي تزيين الكلام، المراد بالتحسين إيش؟ تزيين الكلام. لكن هذه القواعد التي يعرف بها وجوه تحسين الكلام أي تزيين الكلام متى ينبغي أن تراعى؟ متى ينبغي أن تراعى؟ ذكر ذلك القزويني، قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد، كلمة بعد أنا ضع تحتها خط، لأن علم البديع يأتي دوره بعد علم المعاني وعلم البيان في بناء الجملة العربية. لذلك قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي تزيين الكلام بعد رعاية أي بعد أن تراعي تطبيقه على مقتضى الحال، أي تطبيق كلامك على مقتضى الحال، أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال، وهذا هو علم المعاني. وبعد أن يكون هناك وضوح في الدلالة، أن تكون الكلام الذي أتيت به واضح الدلالة على مرادك، وبشكل أيضا فيه جمالية وفيه إبداع من خلال الإتيان بتشبيه أو استعارة أو كناية أو ما شابه ذلك، ووضوح الدلالة هذا موطنه في علم البيان كما درسنا. فكأن القزويني إيش يقول؟ علم البديع علم يعرف به وجوه تزيين وتحسين الكلام، لكن هذا العلم يأتي بعد مراعاة علم المعاني ومراعاة علم البيان، هكذا يريد أن يقول. لكن إيش قال هو طبعا؟ قال بعد رعاية تطبيقه أي تطبيق الكلام على مقتضى الحال، وهذا هو علم المعاني، مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. والعلم الذي يهتم بوضوح الدلالة هو أي علم؟ هو علم البيان. تمام، ظاهر أن أتى عليه شيء من الحبر. طيب إذن هذا هو علم البديع باختصار، هذا هو علم البديع باختصار أحبتي. طبعا ستتعرفون عليه أكثر وأكثر، وسينجري هذا التعريف أكثر وأكثر بعد أن ندخل ونغوص في ماذا؟ في طبيعة هذه المحسنات. احنا قلنا علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، اذا هناك محسنات تضاف الى الجمله العربيه، هذه المحسنات تزيد هذه الجمله بهاء ورونقا، وتكون بعد مراعاه علم المعاني وعلم البيان. ما هي هذه المحسنات؟ الان سانتقل اليها مباشره. علم البديع او ما يسمونه المحسنات التي يهتم بها علم البديع على نوعين، نقول عنوان جديد، أنواع المحسنات البديعية. أنواع المحسنات البديعية، نحن قلنا علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، إذن في هناك محسنات للكلام، هذه المحسنات يسميها المحسنات البديعية، ويقسمها علماء البيان إلى قسمين. أولاً يقولون هناك محسنات معنوية وهناك محسنات لفظية. تمام، المحسنات البديعية تنقسم إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية. المحسنات المعنوية هي عبارة عن طرق معينة استخدمتها العرب في تزيين الكلام العربي يعود تحسينها وتزيينها ليس لللفظ للهيكل الخارجي، بل يعود تحسينها للمعنى. أثر هذا المحسن أو المزين يظهر في المعنى أصالة. قالوا وإن كان قد يؤثر في بعض الأحيان أيضا على تحسين اللفظ، لكن المقصود منه أصالة تحسين المعنى وتزيين المعنى. وقد يحصل تبعا أن يتحسن اللفظ ويتزين، بخلاف المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية بالعكس، المحسنات اللفظية هي عبارة عن طرق استخدمتها العرب في تزيين الكلام، ويعود تزيينها وتحسينها أصالة لللفظ للهيكل الخارجي، وقد يحصل تبعا تحسين المعنى. إذن المحسنات المعنوية اكتبوه عندها، يعود تحسينها للمعاني أصالة، وإن كانت قد تؤثر في تحسين اللفظ تبعا، بخلاف المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية بالعكس، وهذا اكتبوه كما اكتبوه هنا، لأن كلام الشيخ محمد النصيف أظن وقع فيه إشكال، أنه فسر المحسنات المعنوية يعني كأنه خطأ غير مقصود أو سوى غير مقصود، أنه لم يعرف المحسنات المعنوية، بل في تعريفه للمحسنات المعنوية ذكر تعريف المحسنات اللفظية سهوا. فاكتبوا ما أذكره هنا. المحسنات اللفظية كما قلنا يعود تحسينها لللفظ أصالة، وقد تؤثر في تحسين المعنى تبعا. إذن عندنا المحسنات البديعية التي استخدمت العرب على نوعين باستقراء كلام العرب، محسنات معنوية وهي المحسنات التي يعود أثرها أصالة إلى المعنى، التحسين أصالة يكون للمعاني وليس للألفاظ، فالتحسين فيها للمعاني أصالة، وقد يحصل تبعا تحسين للألفاظ، وقد يحصل تبعا تحسين للألفاظ. وأما المحسنات اللفظية فهي بالعكس، التحسين فيها يتوجه للألفاظ أصالة، وقد يحصل تبعا تحسين للمعاني، وقد يحصل فيها تبعا تحسين للمعاني. فهذا تقسيم المحسنات البديعية. ووظيفتنا الآن في علم البديع أن نتعرف على أهم المحسنات المعنوية وأهم المحسنات اللفظية. أنواع كثيرة يذكرها البيانيون والبلاغيون في كتب البلاغة للمحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية، ما بين مقل وما بين مكثر، ما بين مقل وما بين مكثر. البعض وصل إلى أكثر من 100 محسن، أكثر من 100 محسن معنوي ولفظي، والبعض يحاول أن يختصر، وأنا فعلا مع الاختصار، وأن تأخذ الفكرة العامة للمحسنات أكثر من قضية الإسهاب ووضع عناوين لكل محسن وإدخال الطلاب في تفاصيل عميقة تذهب لب هذا العلم. تمام، إذا عرفنا تعريف علم البديع وعرفنا أنواع المحسنات البديعية، أنها محسنات معنوية يعود تحسينها للمعاني أصالة وقد يحصل تحسين لللفظ تبعا، ومحسنات لفظية يعود تحسينها لللفظ أصالة وقد يحصل تحسين للمعنى تبعا. تمام، قبل أن ندخل مع ابن الشحن رحمة الله عليه في أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية التي ذكرها، أريد أن أعطيكم المواضيع التي يدرسها البيانيون في علم البديع فقط، حتى إذا مسك كتاب من كتب البلاغة تعرف ما هي المواضيع التي يدرسها البلاغيون في علم البديع. علم البديع أحبتي، المواضيع التي يدرسها البلاغيون فيه: واحد، تعريف علم البديع وعلاقته بعلم المعاني والبيان، هذا أول موضوع يصادفكم في كتب البلاغة حينما تدرسون علم البديع، ستجدونهم يبدأون بتعريف علم البديع ويبينون علاقة علم البديع بعلم المعاني والبيان. ثانيا، ينتقلون للحديث عن المحسنات البديعية المعنوية واللفظية. الآن هذا القسم الثاني يأخذ المساحة الأكبر من علم البديع. هذا القسم الثاني يأخذ المساحة الأكبر من علم البديع وهو بيان المحسنات المعنوية واللفظية. الآن البعض يقدم الحديث عن المحسنات المعنوية ثم ينتقل إلى المحسنات اللفظية كما فعل القزويني. البعض بالعكس بدأ بالمحسنات اللفظية ثم عاد إلى المحسنات المعنوية كما فعل ابن الشحنة. فقضية هل نقدم الحديث عن المحسنات اللفظية أو الحديث عن المحسنات المعنوية هذا أمر اصطلاحي ليس مؤثرا، لا يؤثر في طبيعة هذا العلم. المهم أن القسم الثاني من علم البديع هو دراسة المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. القسم الثالث من أقسام علم البديع هو دراسة السرقات الشعرية بأنواعها، وسيأتي معنا إن شاء الله. يدرسون ما يسمى السرقة الشعرية، أن يسرق شاعر البيت من شاعر آخر، وهذا له أنواع وأشكال وصور، ومنها ما هو ممنوع منها ما هو مقبول. فهذا فن كامل يسمى فن أو دراسة السرقات الشعرية، ويدرسونه أيضا في علم البديع، ويلحقون به دراسة الاقتباس والتضمين والحل والعقد. هذه أيضا من المواضيع التي تلحق في دراسة السرقات الشعرية، يعني يدرسون السرقات الشعرية ويدرسون في ضمن هذا الباب أيضا بعض المواضيع التي تتعلق بالاقتباس، التضمين، الحل، العقد. ما معنى الاقتباس؟ ما معنى التضمين؟ ما معنى الحل؟ ما معنى العقد؟ أمثلة هذا النوع، جماليات هذا النوع، هذه كلها تدرس ضمن السرقات الشعرية. ثم بعد ذلك تأتي خاتمة، يختمون بها حديثهم عن علوم البلاغة في الجملة. خاتمة يختمون بها حديثهم عن علوم البلاغة في الجملة، كيف ينبغي أن يكون ابتداء الكلام، وكيف ينبغي التأنق في ختامه، وكيف ينبغي الانتقال، وأهمية الإتيان ببراعة الاستهلال. ويتكلمون عن قضية التشبيه والتغزل في الأشعار، وأهمية الابتداء بها لمن أراد أن يحذو حذو العرب. المهم خاتمة فيها تلخيص لبعض الفوائد العامة والأمور التي ينبغي أن يراعيها الذي يريد أن يكون بليغا متينا. فإذا هذه المواضيع التي تدرس في علم البديع، يعني الخاتمة تستطيع أن تفصلها وتقول مواضيع علم البديع: تعريف علم البديع وعلاقته بعلم المعاني والبيان. ثانيا المحسنات البديعية سواء كانت محسنات معنوية أو لفظية. ثالثا دراسة السرقات الشعرية، ويلحقون في أثناء دراستهم للسرقات الشعرية دراسة الاقتباس والتضمين والحل والعقد. وهذه كلها سيأتي إلى يعني تعريفها والمرور عليها سريعا بما يناسب اختصار هذه المنظومة. ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة التي يذكر فيها كما قلنا ما ينبغي للمتكلم أن يراعيه في ابتداء الكلام وفي ختامه وفي أثنائه. الآن أحبتي سأنتقل معكم إلى دراسة، بعد أن عرفنا تعريف علم البديع وعلاقته بعلم المعاني والبيان، سأنتقل معكم للقسم الثاني وهو دراسة المحسنات البديعية بنوعيها. وابن الشحنة كما سيظهر معنا الآن بدأ بالمحسنات اللفظية. نجلس نقرأ إيش قال ابن الشحنة عليه رحمة الله. يا قال ابن الشحنة عليه رحمة الله في البيت التسعين: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. في البيت التسعين هو عرف لنا أيضا علم البديع، كما أن القزويني عرف علم البديع، ابن الشحنة عرف علم البديع. فإيش قال؟ علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. وفي الحقيقة تعريف ابن الشحنة هو اختصار لتعريف القزويني عليه رحمة الله تعالى. فيقول ابن الشحنة: علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية، أي بعد أن تراعي الوضوح، يقصد وضوح الدلالة، وهذا في علم البيان، والمقام، يعني وبعد أن تراعي المقام، أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا في علم المعاني. فتعريف ابن الشحنة هو اختصار لتعريف القزويني، اختصار لتعريف القزويني علم البديع، وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، بعد رعاية الوضوح أي وضوح الدلالة. والعلم الذي يدرس وضوح الدلالة هو علم البيان. قال والمقام أي بعد أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال، أن تراعي بكلامك المقام، وهذا يدرس في علم المعاني. فإذا ابن الشحنة مثل القزويني يقر أن وظيفة علم البديع في تحسين الكلام إنما تأتي بعد رعاية علم البيان وعلم المعاني. ثم قال في البيت الذي يليه: ضربان لفظي كتجنيس ورد. الرد طبعا هذه كلمة ورد، هذه مشددة الدال، لكننا نقف عليها لأن العرب تقف بالسكون. ورد هذه أيضا سيأتي معنا أنها كلمة ورد، هذا اختصار لإحدى المحسنات اللفظية اللي هو رد العجز على الصدر، إحدى المحسنات اللفظية التي ستأتي معنا. المحسن الثاني هو رد العجز على الصدر، أشار إليه ابن الشحنة في نظمه إشارة مختصرة بكلمة ورد. تمام؟ إذن ضربان لفظي كتجنيس الجناس ورد أي رد العجز إلى الصدر، وسجع نو قلب وتشريع ورد. وسجع هذا الفن الثالث أو المحسن الثالث اللفظي هو السجع، وسجع نو قلب القلب هذا هو المحسن الرابع. الخامس قال وتشريع، الخامس ما يسمى التشريع، وتشريع ورد. فهذه المحسنات البديعية اللفظية التي تكلم عنها ابن الشحنة. طب هل هذه فقط هي المحسنات اللفظية؟ كلا، محسنات اللفظية أكثر من ذلك بكثير، لكن ابن الشحنة لأن منظومته قصيرة اقتصر على هذه الخمسة، هي من أشهر المحسنات البديعية اللفظية. فنلاحظ إذن أحبتي أن ابن الشحنة بدأ بالمحسنات اللفظية، قال ضربان لفظي، ضربان بعد أن عرف علم البديع قال ضربان، أن علم البديع ضربان نوعان، لأن هذه المحسنات البديعية إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. فهو بدأ رحمة الله عليه بالمحسنات اللفظية وذكرها لك، قال ضربان لفظي. مثل إيش اللفظي؟ قال ضربان لفظي كتجنيس الجناس ورد، رد العجز على الصدر هذا الثاني، وعفوا وسجع أو قلب، وسجع السجع هو الثالث، القلب هو الرابع، وسجع أو قلب وتشريع ورد، التشريع هو الخامس. فإذا ابن الشحنة عليه رحمة الله اقتصر على المحسنات، على خمسة من المحسنات البديعية اللفظية. ابن الشحنة اقتصر على خمسة من المحسنات البديعية اللفظية، وسيأتي بعد ذلك إلى ذكر المحسنات البديعية المعنوية. طيب نبدأ في دراسة المحسنات البديعية اللفظية مع ابن الشحنة واحدا واحدا. يقول الشيخ أحمد النصيف: بدأ الناظم بالمحسنات اللفظية خلافا للقزويني، لأن القزويني بدأ بالمحسنات المعنوية، والسيوطي في عقود الجمال تبع القزويني بدأ بالمحسنات المعنوية أيضا، لكن ابن الشحنة ارتأى أن يبدأ بالمحسنات اللفظية، والذي يظهر أنه فعل ذلك لأنه اختصر الحديث فيها. ابن الشحنة اختصر الحديث في المحسنات اللفظية ولم يسف في ذكرها، ذكر خمسة فقط، وأما المحسنات المعنوية ذكر فيها من طائفة جيدة. فأظنه بدأ بالمحسنات اللفظية لقصر الحديث فيها. قال الشيخ: ولعله أخر الحديث عن المحسنات المعنوية لطول الكلام عنها، بينما المحسنات اللفظية اختصر الكلام فيها. وهي بشكل عام يعني المحسنات المعنوية التي يعود تحسينها إلى المعنى في كتب البلاغة أكثر من المحسنات اللفظية. في كتب البلاغة عموما المحسنات المعنوية أكثر من المحسنات اللفظية. طيب قال: وقد ذكر الناظم خمسة من تلك المحسنات اللفظية، وهي الأول التجنيس، ويطلق عليه الجناس، وربما هذا الاسم الثاني الجناس هو المعروف لديكم، الجناس. نبدأ واحد واحد، نبدأ ندرس المحسنات اللفظية واحدا واحدا على ما رتبها ابن الشحنة عليه رحمة الله. نبدأ بدراسة الجناس. ما هو الجناس أحبتي؟ الجناس باختصار هو أن تتحد كلمتان في اللفظ أو تتشابهان في اللفظ. إما أن تتحد الكلمتان في اللفظ أو تتشابه في اللفظ، لأنه أحيانا يكون اتحاد كامل في اللفظ، وأحيانا يكون هناك عناصر اختلاف لكن في تشابه في اللفظ. فلذلك لو قلنا حتى نختصر، بدل نقول أن تتحد الكلمتان في اللفظ أو تتشابهان أو تتشابها في اللفظ، أختصر عليكم فأقول أن تتشابه، أن تتشابه الكلمتان في اللفظ، لأن التشابه يشمل الاتحاد ويشمل التشابه الذي ليس على صورة الاتحاد، فسأختار التشابه لهذا التعريف. فأقول الجناس أن تتشابه الكلمتان في اللفظ مع اختلافهما في المعنى. نعيد مرة أخرى، الجناس كمحسن بديع ما هو؟ أن تتشابه كلمتان في اللفظ مع اختلافهما في المعنى. وقضية الاختلاف في المعنى مهمة وأساسية، تمام؟ إذن هذا هو الجناس أحبتي. أكتب لكم على السبورة. الجناس ما تعريفه؟ أقول أن تتشابه كلمتان في اللفظ مع اختلافهما في المعنى. هذا هو تعريف الجناس. عندك كلمتان وردتا في نص واحد أو في بيت واحد، هاتان الكلمتان تتشابهان في اللفظ، تتشابهان في اللفظ، قد يكون تشابه كامل في اللفظ وقد يكون تشابه ناقص في اللفظ. وسيأتي معنا أن الجناس ينقسم إلى جناس تام وجناس غير تام. الجناس التام يكون التشابه كامل في اللفظ، اتحاد، والجناس غير التام يكون التشابه ليس كاملا في اللفظ لكن هناك عناصر تشابه. إذن المهم في الجناس يكون عندنا، تفهم وين الجناس يا شيخ؟ عندك نص، عندك بيت شعري، هذا النص أو هذا البيت الشعري ترد فيه كلمتان، ترد في هذا النص أو في هذا البيت الشعري كلمتان متشابهتان في اللفظ، أي في اللفظ متشابهتان ومختلفتان في ماذا؟ في المعنى. طيب نأخذ مثال توضيحي في البداية. قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لاحظوا في هذه الآية في هذا النص إيش عندنا؟ عندنا كلمة ساعة وساعة، ويوم تقوم الساعة، الساعة هذه رقم واحد، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذه ساعة رقم اثنين. لاحظ عندنا في النص الواحد كلمتان متشابهتان تشابها كاملا، أليس كذلك؟ طبعا دعك من التعريف، هذه علة التعريف لا تلغي التشابه الكامل، هذه ساعة وهذه ساعة، دعك من علة التعريف، هنا تشابه كامل في اللفظ فقط، في اللفظ فقط مع اختلاف في المعنى، مع وجود اختلاف في المعنى. لماذا؟ لأنه كلمة الساعة الأولى إيش معناها؟ الساعة الأولى معناها يوم القيامة، وكلمة الساعة الثانية إيش معناها؟ المدة الزمنية المعروفة، المدة الزمنية المعروفة لدينا في الحياة الدنيا ساعة، جلست عنده ساعة، مدة زمنية. فإذا لاحظ كيف جاء الجناس، كلمة ساعة مع كلمة ساعة، تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى، تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى، هذا يسمى جناس، يسمى جناس. وتعتبره العرب من المحسنات البديعية اللفظية، لأن دوره في الحقيقة هو تزيين للنص للفقرة من حيث الألفاظ وليس تزيينا للمعاني. لاحظوا دور الجناس هنا إيش؟ تزيين لفظي، إنه والله أنا في نص واحد أو في بيت واحد أوردت كلمتين متشابهتين في اللفظ مع اختلافهما في المعنى، فهذا عبارة عن تزيين لفظي، زينت كلامي، زينت ألفاظي، بدل من أن يكون الألفاظ كلها مختلفة، لا، حاولت أن آتي بألفاظ متشابهة في الشكل وإن كانت مختلفة في المعاني. فالجناس تزيينه لفظي، فالجناس تزيينه لفظي، وإن كان قد يضفي تزيينا على المعاني تبعه، خاصة في بعض الأمثلة قد يضفي الجناس تزيين على المعاني تبعه، لكن أساس تزيينه للألفاظ، للهياكل الخارجية. تمام. بعد أن عرفنا فكرة الجناس، طبعا أحبتي يعني الكلام في الجناس وفي المحسنات اللفظية والمعنوية فيه تفاصيل كثيرة في كتب البلاغة المطولة. نحن سنحاول الآن في الأبيات العشرة الأخيرة أن نلملم الأمور، نريد فقط أن نعرف أشهر المحسنات اللفظية والمعنوية، نعرف تعريفها مثالا عليها، إذا كان هناك تقسيم مهم نشير إليه ونمضي، لا نريد أن نقف عند كل الجزئيات حتى لا يطول الكلام، وهذا متن للمبتدئين فلا يصلح فيه التشعب. بعد أن عرفنا الجناس أن تتشابه كلمتان في اللفظ مع اختلافهما في المعنى، وأخذنا عليه مثالا يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، دعونا ننتقل إلى تقسيم الجناس إلى جناس تام وجناس غير تام. ينقسم الجناس إلى جناس تام وجناس غير تام. جميل؟ تمام. متى نحكم أن الجناس تام؟ الآن هناك قواعد سنذكرها، بناء عليها سنحكم أن هذا الجناس الواقع في هذا النص أو في هذا البيت هل هو تام أو غير تام. الجناس التام يكون أحبتي إذا كان التشابه بين الكلمتين في اللفظ وقع في أربعة أمور. الجناس التام تقول يكون التشابه بين الكلمتين في أربعة أمور: واحد، في عدد الحروف، اثنين، في ترتيب الحروف، ثلاثة، في هيئة الحروف اللي يسموها الحركات، أربعة، نوع الحروف، إنه هنا ألف هنا ألف هنا باء هنا باء، نوع الحرف ألف باء تاء، إيش هو الحرف. يكون الجناس تاما إذا وقع التشابه بين الكلمتين المتجانستين في أربعة أمور، ما هي؟ أولا عدد الحروف، هذه الكلمة عدد حروفها خمسة، هذه عدد حروفها خمسة، تمام؟ هذا أولا عدد الحروف. ثانيا ترتيب الحروف في الكلمة، هذه الكلمة بدأت بالراء ثم الباء ثم التاء مثلا، الكلمة الثانية تبدأ بالراء ثم الباء ثم التاء، نفس الترتيب، ما بتتقدم الباء على الراء أو التاء على الراء، لا، نفس ترتيب الحروف هنا يكون نفس ترتيب الحروف هنا. إذا عدد الحروف بين الكلمتين متساوي، ترتيب الحروف في كل كلمة متساوي، هيئة الحروف، المراد بهيئة الحروف يعني الحركات والسكنات، إنه هذه الحروف هنا بدأت فتحة سكون فتحة، الكلمة الأخرى فتحة سكون فتحة، نفس الطريقة، ما في اختلاف في الحركات والسكنات. رابعا نوع الحروف، هذه الكلمة بدأت را با تا، تلك الكلمة نفس الحروف را با تا، لا يصلح أن يكون حتى يكون الجناس تاما، لا يصلح أن تكون الكلمة الأولى والله بدأت بالراء والكلمة الثانية بدأت بالزاي، لا، هنا راء هنا راء، نفس نوع الحرف، هنا باء هنا باء، لا يصلح هنا باء هنا تاء ونقول هذا التجانس تام. التجانس التام لابد من التشابه الكامل، التشابه الكامل بين اللفظتين، وتحصيل التشابه الكامل بين اللفظتين يكون عندما نحصل هذه الأمور الأربعة، نحصل تشابه في عدد الحروف وفي ترتيبها وفي هيئتها وفي نوعها. ففي المثال الذي ذكرناه قبل قليل ويوم تقوم الساعة يخسر المجرمون ما لقوا غير ساعة، كلمة ساعة وساعة لاحظوا طبعا أن التعريف لا تحسب لأنها منفصلة عن الكلمة، كلمة ساعة وساعة، ساعة وساعة عدد الحروف واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا عدد الحروف أربعة، هنا عدد الحروف أربعة، ترتيب الحروف واحد، هيئة الحروف واحدة من حيث الحركات والسكنات، نوع الحروف واحد، سين ألف عين تاء، سين ألف عين تاء. إذن هناك تشابه تام بين الكلمتين المتجانستين. إذن طبيعة الجناس هنا أنه جناس تام، يسمى الجناس في هذه الحالة جناسا تاما. إذن الجناس التام يكون هناك تشابه كامل بين الكلمتين من حيث عدد الحروف، من حيث ترتيب الحروف، من حيث هيئة الحروف من الحركات والسكنات، هذا معنى الهيئة، ومن حيث نوع الحروف، فهذا هو التشابه الكامل بينهما. أما الجناس غير التام أن يكون هناك تشابه بين لفظتين أو بين كلمتين لكن اختل فيه واحد من الأمور الأربعة، إما اختل عدد الحروف أو اختل ترتيب الحروف أو اختل هيئة الحروف أو اختل نوع الحروف، اختل واحد من هذه الأربعة. قد يكون اختل أكثر من واحد، نعم اختل اثنين ممكن، ممكن اختل ثلاثة ممكن، لكن الجناس لا يعد تاما في حالة فقد ركنا من هذه الأركان الأربعة. متى فقد الجناس أحد هذه الأركان الأربعة يعتبر جناس غير تام؟ إذا فقد التساوي في عدد الحروف أو فقد ترتيب الحروف أو فقد هيئة الحروف أو فقد نوع الحروف، إذا فقد واحد من هذه الأمور مباشرة أصبح جناسه غير تام. يمكن يفقد واحد، ممكن يفقد اثنين، ممكن يفقد الأربعة، تمام؟ والآن بإذن الله سننتقل لنتعلم أنواع الجناس غير التام بناء على فقد كل ركن من هذه الأركان الأربعة. فالجناس غير التام يقسمه البيانيون والبلاغيون إلى أنواع، وهذه الأنواع بحسب طبيعة الركن الذي تم فقده، وهذه الأنواع بحسب طبيعة الركن الذي تم فقده، تمام. طيب دعونا نشرح الأسماء الآن أحبتي. إذن دعونا نبدأ في القسم الثاني من الجناس، الجناس غير التام. والجناس غير التام باختصار يقسمونه إلى أربعة أقسام، يقسمونه إلى أربعة أقسام بحسب الركن الذي تم فقده. فإذا كان الركن المفقود هو عدد الحروف هذا نوع، إذا كان الركن المفقود هو ترتيب الحروف هذا نوع آخر، إذا كان الركن المفقود هو هيئة الحروف هذا نوع ثالث، وإذا كان الركن المفقود هو نوع الحروف فهذا نوع رابع، تمام؟ إذن الآن حتى يكون لنا متسع دعونا نمسح السبورة ونقسم الجناس غير التام إلى أنواعه الأربعة. الجناس غير التام نقول هكذا، الجناس غير التام. سأسير على طريقة الشيخ محمد النصيف، يعني على نفس الترتيب الذي أورده الشيخ محمد النصيف حتى يكون الترتيب واضح لديكم. نقول أحبتي إذا كان الركن المفقود من أركان الجناس التام، إذا كان الآن الجناس التام قلنا أركانه أربعة، أن تتشابه اللفظتان في نوع الحروف، هيئة الحروف، ترتيب الحروف، وإيش؟ إيش أول واحد ذكرته؟ نوع الحروف، ترتيب الحروف، عدد الحروف، هيئة الحروف، هذه الأركان الأربعة إذا اجتمعت يكون التشابه تاما فيكون الجناس تاما. الآن إذا فقدنا، ركزوا معي، إذا فقدنا الركن الذي يتحدث عن هيئة الحروف، هيئة الحروف قلنا ما المراد بهيئة الحروف؟ الحركات والسكنات، قلنا هذا هو المراد بمصطلح هيئة الحروف. نقول إذا اختلفت الكلمتان المتجانستان في هيئة الحروف، الجناس سيبقى لكنه لن يكون جناسا تاما، سيكون جناس غير تام يسمى جناسا محرفا، جناسا محرفا. تمام؟ إذن الجناس المحرف هو جناس وقع فيه تشابه بين كلمتين، لكن هل كان التشابه تاما في جميع العناصر؟ كلا، وقع هناك تشابه عام، لكن وقع اختلاف بينهما في هيئة الحروف، والمراد بهيئة الحروف الحركات والسكنات. يعني هذه الكلمة أحرفها مثل هذه الكلمة كنوع وكعدد وكترتيب، لكن الخلاف بماذا وقع؟ وقع الخلاف فقط في هيئة الحروف، أي في حركات الحروف وسكناتها، فيسمى الجناس حينئذ جناسا محرفا. إذا فقدنا هيئة الحروف، وقع اختلاف بين الكلمتين المتجانستين في هيئة الحروف مع الاشتراك في العناصر الثلاثة الأخرى، فإن الجناس الذي ينتج جناس محرف، هكذا اسمه. ونأخذ مثال عليه في قوله تعالى: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. تمام؟ في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد أن عدد أصحاب الحقوق: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. تمام. الآن لو أخذنا هاتين الكلمتين على حدة وقلنا والجار الجنب، الجنب والصاحب بالجنب، بدنا نكتب الحركات مهمة. الجنب الجيم مضمومة والنون مضمومة، الجنب. الجنب والصاحب بالجنب، الجنب الجيم مفتوحة والنون ساكنة. الآن لو قارنا بين هاتين الكلمتين الجنب والجنب، ماذا سينتج عندنا من خلال المقارنة؟ عدد الحروف واحد، جنب واحد اثنين ثلاث. الآن للتعريف كما قلنا دائما أخرجوها لأنها كلمة مستقلة، دعونا في الأحرف الأساسية: جنب ثلاثة أحرف وجنب ثلاثة أحرف. تمام. إذن عدد الحروف واحد. طيب ترتيب الحروف في اختلاف: جيم نون باء، جيم نون باء، إذن ترتيب الحروف مشترك. طيب نوع الحروف في اختلاف: جيم جيم نون نون باء باء، إذن أيضا نوع الحروف مشترك. أين وقع الاختلاف بين الكلمتين؟ في هيئة الحروف، والمراد بالهيئة الحركات والسكنات. اختلفت هذه الكلمة عن هذه الكلمة في حركاتها، في الجيم مضمومة والنون مضمومة في والجار الجنب، بينما والصاحب الجنب الجيم مفتوحة والنون مفتوحة. طبعا وهذا سببه ما هو؟ ما سبب اختلاف الحركات؟ اختلاف المعنى، لأنه الجار الجنب أي الجار الأجنبي الذي ليس بقريب، وهذا يقال له جنب. تمام؟ وأين الصاحب بالجنب؟ الصاحب الملازم، الصاحب بالجنب، يسمى الصاحب بالجنب لا يسمى صاحب الجنوب. فاختلاف المعنى بين الكلمتين هو الذي سبب اختلاف الحركات، أو ما يسمى اختلاف هيئة الحروف. ولكن بشكل عام لاحظ إيقاع الكلمتين على أذنك حتى تعرف لماذا الجناس محسن لفظي، تزيين لفظي. لاحظ إيقاع الكلمتين في أذنك، تجد هناك نوع من التجانس، صح؟ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، لاحظ أنك يعني تنتقل بين كلمات فيها نوع من التجانس، نوع من التشابه اللفظي، فيسمى هذا الجناس جناس، لكنه جناس غير تام، بخلاف يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كان الجناس تاما. والجناس غير التام يعتبر أجمل وأبهج لأن اكتملت فيه الصورة كاملة من جميع الزوايا، فهذا الجناس التام أجمل وأبهج، ولكن الجناس غير التام أيضا يوظف وله دوره في جمالية اللفظ. فقوله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، هذا مثال على جناس غير تام اختل فيه عنصر أو ركن هيئة الحروف، فيسمى هذا الجناس بين الجنب والجنب جناس محرف، هذا اسمه جناس محرف، احفظوا هذا المصطلح. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، ما هو النوع الثاني الذي ذكره الشيخ محمد عندكم؟ الجناس الناقص. النوع الثاني إذا اختلفت الكلمتان المتجانستان في عدد الحروف فإن الجناس يسمى جناسا ناقصا. تمام؟ إذا كانت الكلمتان المتجانستان بينهما اختلاف في عدد الحروف مع الاشتراك في العناصر الثلاث الأخرى، يعني متشابهتان في نوع الحروف، متشابهتان في ترتيب الحروف، متشابهتان في هيئة الحروف، لكن أين وقع الاختلاف بينهما؟ في ركن واحد وقع الاختلاف بينهما، فقط في عدد الحروف، فإن الجناس في هذه الحالة يسمى جناسا ناقصا، يسمى جناسا ناقصا. نأخذ عليه مثال، نأخذ في سورة القيامة الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أين الجناس؟ الجناس هو بين كلمة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نكتب كلمة الساق هنا وكلمة المساق أسفل منها. الآن أحبتي قارنوا بين هاتين الكلمتين الساق والمساق من حيث نوع الحروف، من حيث نوع الحروف. الآن بغض النظر عن الميم التي في كلمة المساق، عندنا سين ألف قاف، سين ألف قاف. الآن وضع الطرف عن الميم، إن الميم هي الحرف الزائد أصلا، سين ألف قاف، سين ألف قاف، إذا نوع الحروف فيه اشتراك. طيب ترتيب الحروف سين ثم ألف ثم قاف، سين ثم ألف ثم قاف، أيضا فيه اشتراك. طب هيئة الحروف الحركات والسكنات، ساق ساق، فتحة ألف قاف، إذن في اشتراك في العناصر الثلاث، وقع الاختلاف بينهما في عنصر واحد، في عدد الحروف، في عدد الحروف، أن كلمة ساق ثلاثة حروف سين ألف قاف، بينما كلمة مساق أربعة حروف مين سين ألف قاف، فهذه الكلمة من أربعة وهذه الكلمة من ثلاث، فالخلاف بينهما في عدد الحروف. طبعا الاختلاف في عدد الحروف ربما يقول شخص بالتأكيد سيولد اختلاف في نوع الحروف، أقول لا، في الحقيقة لا نحسبها هكذا، لا نقول الاختلاف في عدد الحروف سيولد اختلاف في نوع الحروف، لأننا حينما نقول هناك اختلاف في نوع الحروف ينبغي أن يكون الاختلاف في نفس الكلمة، يعني عندما نقارن حرف بحرف هناك اختلاف بينهما، يعني السين لو كان مكانها شين كان اختلاف في نوع الحروف، الألف لو كان مكانها في الكلمة الأخرى باء نعم اختلاف، أو القاف لو كان مكانها فاء نعم كان اختلاف في نوع الحروف. أما إذا كان الاختلاف ناتج عن أن هذه الكلمة فيها حرف زائد، هذا الحرف الزائد لا يوجد ما يقابله أصلا في الكلمة الأخرى، فلا نقول هناك اختلاف في نوع الحروف، نقول مجرد اختلاف في عدد الحروف، هذا هو الاختلاف الذي نذكره هنا، اختلاف في عدد الحروف، لأن الحرف الزائد لا يوجد ما يقابله أصلا في الكلمة الأخرى حتى نقول أن هناك اختلاف في نوع الحروف. طيب إذا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، لاحظوا الإيقاع، إيقاع الآية وجماليتها، وهذا كله تحسين لفظي في النهاية، محسن لفظي لكنه يصنع لك انسجام وإيقاع جميل تتلذذ وأنت تسمع هذا الإيقاع، خاصة حينما يخرج بصوت عذب جميل يكون فعلا له جرسه وله تأثيره على نفس السامع، والعرب كانت تهتم بمثل هذا النوع من الجناس. طيب إذا اختلفت الكلمتان المتجانستان في عدد الحروف فإن الجناس يسمى جناسا ناقصا. إذا انتهينا من النوع الأول والنوع الثاني. الجناس المحرف أن تختلف الكلمتان المتجانستان في هيئة الحروف. الجناس الناقص أن تختلف الكلمتان المتجانستان في ماذا؟ في عدد الحروف. تمام؟ طيب إذا سأمسح النوع الأول والثاني، نذهب الآن للنوع الثالث. والنوع الثالث سيقسمه الشيخ محمد النصيب إلى جناس مضارع وجناس لاحق. النوع الثالث من الجناس غير التام ألف، جناس مضارع. طب قبل أن أقول ألف وباء، خلينا نذكر ما هو الركن الذي فقد. النوع الثالث إذا فقدت أو إذا كانت الكلمتان، حتى نوحد طريقتنا في التأصيل، إذا كانت الكلمتان المتجانستان تختلفان في نوع الحروف. إذا كان الخلاف بين الكلمتين المتجانستين في نوع الحرف، يعني في اشتراك في ماذا؟ في عدد الحروف، في ترتيب الحروف، في هيئة الحروف، لكن الخلاف وقع أين؟ في نوع الحروف. الخلاف وقع في نوع الحروف. وإذا وقع الخلاف أحبتي في نوع الحرف، فلا يجوز أن يقع الاختلاف بين الكلمتين المتجانستين في نوع الحرف إلا في حرف واحد فقط. الاختلاف بين الكلمتين المتجانستين إذا كان اختلافا في نوع الحروف يجب أن يكون في حرف واحد فقط. إذا كان في أكثر من حرف ما عاد هناك جناس. إذا كان الخلاف بين الكلمتين في أكثر من حرف لم يعد هناك جناس. حتى يبقى الجناس قائما يشترط أن يكون الخلاف بينهما فقط في حرف واحد. طيب الآن إذا كانت الكلمتان المتجانستان تختلفان في نوع الحروف، عندنا قسمان أو نوعان، جناس مضارع وباء جناس لاحق. جناس مضارع وجناس لاحق. الجناس المضارع أحبتي إذا كان الحرف الذي تختلف فيه الكلمتان المتجانستان، وبلاش أقول الحرف، إذا كان الحرفان، نقول إذا كان الحرفان المختلفان بين الكلمتين المتجانستين متقاربين في المخرج. إذا كان الحرفان المختلفان متقاربين في المخرج فإن الجناس حينئذ يسمى جناس مضارع. وأما إذا كان الحرفان المختلفان في الكلمتين المتجانستين متباعدين في المخرج، مخارج الحروف تعرفونها في التجويد، متباعدين في المخرج، فإن الجناس حينئذ يسمى جناس لاحق. نأخذ مثال حتى يتضح المقال. إيش المثال ذكر الشيخ محمد؟ ذكر قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه في سورة الأنعام، وهم ينهون عنه وينأون عنه. طيب الآن كلمة ينهون وينأون، ينهى وينأى، ما هو الفرق بين الكلمتين؟ لو بدنا نلاحظ ينهى ينأى من حيث هيئة الحروف أي الحركات والسكنات في اشتراك، من حيث ترتيب الحروف يا نون ها ألف، يا نون همزة ألف أيضا في اشتراك، من حيث عدد الحروف أربعة أربعة. طب إيش الخلاف بينهما؟ أو وقع اختلاف بينهما في نوع أحد الحروف، أن الحرف الثالث في ينهى هو الهاء، والحرف الثالث في ينأى هو الهمزة، أليس كذلك؟ إذا وقع اختلاف بين الكلمتين في الحرف الثالث، هنا كان الهاء وهنا كان الهمزة. طيب الآن هل هذا الجناس يسمى جناس مضارع ولا جناس لاحق؟ ننظر في الحرفين المختلفين، هل هما متقاربان في المخرج؟ الآن من يدرك علم التجويد أو درس علم التجويد هنا سيبدأ يقول الهاء والهمزة مخرجهما واحد هو أقصى الحلق، وإن كانت الهمزة تتقدم على الهاء همز فهاء هي الهمزة ثم الهاء بعدها مباشرة، فهناك تقارب شديد في مخرج الهمزة مع مخرج الهاء، فإذا الحرفان المختلفان بينهما تقارب في المخرج فيسمى بالتالي الجناس بين هاتين الكلمتين جناس مضارع. طبعا هذه مصطلحات وضعها علماء البلاغة، هذه مصطلحات يعني قد يقول البعض إيش داعي لكل هذه التقسيمات أو ما شابه ذلك، لأن هذه مصطلحات علمية وتقسيمات وضعوها من أجل ضبط هذا الباب، من أجل ضبط باب الجناس، عليك أن تدرسها كما كتبها. الآن عندك اعتراض أو عندك تقسيم آخر ما في مشكلة، إيتي باصطلاح جديد، لكن الأصل في الإنسان أن يعرف المصطلح الذي استقر عليه أهل العلم وانتشر في مصنفاتهم حتى يفهم دلالته حين يقرأ. الجناس اللاحق أن يكون الحرفان المختلفان في الكلمتين المتجانستين متباعدين في المخرج، ومثاله قوله تعالى ويل لكل همزة ويل لكل همزة لمزة. الآن كلمة همزة وكلمة لمزة لو قارنا بينهما في هيئة الحروف أي الحركات والسكنات همزة لمزة في اشتراك، طيب لو قارنا بينهما في ترتيب الحروف ها ميم زين تاء ميم زين تاء، إذن أيضا ترتيب الحروف، لو قارنا بينهما في عدد الحروف أربعة أربعة، أبقي المقارنة في الركن الرابع والأخير نوع الحروف، هل نوع الحروف في الكلمة الأولى مشابه تماما لنوع الحروف في الكلمة الثانية؟ لا، وقع اختلاف بينهما في حرف واحد فهو الحرف الأول، كلمة همزة تبتدئ بالهاء بينما كلمة لمزة تبتدئ بماذا؟ باللام، أليس كذلك؟ تمام. طب إذا في اختلاف في نوع الحروف، هل هو إذا في اختلاف في نوع الحروف مباشرة يا جناس مضارع يا جناس لاحق؟ ما الذي سيحكم؟ تقارب المخارج أو تباعدها؟ مخرج الهاء ومخرج اللام هل هما متقاربان أو متباعدان؟ متباعدان، الهاء من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان مع اللثة العليا، أليس كذلك؟ فإذا هناك تباعد بين مخرج الهاء ومخرج اللام، فنعتبر هذا الجناس جناس لاحق، نعتبره جناس لاحق، فالذي يحكم أن هذا الجناس مضارع ولا لاحق هو تباعد مخارج الحروف أو تقاربها، وبالتالي نكون أيضا انتهينا من النوع الثالث من أنواع الجناس غير التام إذا كانت الكلمتان متجانستان تختلفان في نوع الحروف. إيش بقي عندنا؟ أخذنا إذا كانت الكلمتان متجانستان تختلفان في هيئة الحروف جناس محرف، وإذا كانت الكلمتان المختلفتان المتجانستان تختلفان في عدد الحروف جناس ناقص، وأخذنا إذا كانت الكلمتان المتجانستان تختلفان في نوع الحروف فهو جناس إيش؟ إما مضارع وإما لاحق. إيش النوع الرابع؟ هذا وحدكم ينبغي أن تعرفوه، وهم أربعة: هيئة الحروف، عدد الحروف، نوع الحروف، إيش بقي؟ ترتيب الحروف. ترتيب الحروف، أقول إذا كانت الكلمتان المتجانستان تختلفان في ترتيب الحروف يسمى الجناس حينئذ جناس قلب، يسمى الجناس حينئذ جناس قلب. اكتبوا عندكم جناس قلب، لا أدري إذا الشيخ محمد ذكر كلمة جناس القلب في شرحه، لم يذكرها. القسم الرابع أن يختلف في ترتيب الحروف وسكت، وهذا يسمى جناس قلب. اكتبوا هذه الكلمة جناس قلب، لأن الكلمة لأن الكلمتين المتجالستين اشتركتا في عدد الحروف ونوع الحروف وهيئات الحروف، لكن اختلفتا في ماذا؟ في ترتيب الحروف، اختلفتا في ترتيب الحروف، فيسمى الجناس حينئذ جناس قلب. انظروا المثال الذي ذكره في قصة موسى مع هارون، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فرقت بين بني إسرائيل. أين الجناس برأيكم هنا في هذه الآية؟ بين بني، كلمة بين وكلمة بني، إيش الجناس اللي بينهم؟ فرقت بين بني، بين بني، بين بني، إيش الجناس بينهم؟ الآن لو نظرنا، هل عدد الحروف واحد في الكلمتين؟ نعم، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، تمام. هل هيئة الحروف واحدة من حيث الحركات والسكنات؟ بين، وهذه إيش؟ بني. نلاحظ هون إنه في اختلاف أيضا في حركات الحروف، أي في هيئة الحروف، إن هنا بين باء مفتوحة ويا إيش؟ ساكنة، بينما وبعدين نون مفتوحة، بينما هنا بني باء مفتوحة صحيح، ولكن عندي نون مكسورة، عندي نون إيش؟ مكسورة، فأيضا في اختلاف في حركات الحروف، لكن هذا الاختلاف في حركات الحروف اللي هو في هيئات الحروف هو ناجم عن الاختلاف في ترتيب الحروف، ناجم عن الاختلاف في ترتيب الحروف، لذلك التركيز سيكون التركيز في هذه الآية سيكون على الاختلاف في ماذا؟ في ترتيب الحروف، ولن نركز على الاختلاف في هيئة الحروف وإن كان واقعا، لذلك أنا قلت لكم قبل قليل أنه في الجناس غير التام يمكن أن يختل شرطان، يختل شرط هيئة الحروف وترتيب الحروف، ممكن يختل شرط نوع الحروف وترتيب الحروف ممكن. فالجناس غير التام ليس صوره فقط أن تختار ركن واحد من الأركان، يمكن يختل أكثر من ركن، وهذا مثال اختل ركنان، عدد ترتيب الحروف وهيئة الحروف، لكني سأركز على الاختلاف في ماذا؟ في ترتيب الحروف. كلمة بين وكلمة بني، الاختلاف في ترتيب الحروف ما هو أحبتي بينهما؟ إنه كلمة بين با يا نون، كلمة بني با نفس الباء ما في مشكلة في اشتراك، لكن بعد الباء جاء هنا نون يا، بينما في كلمة بين يا نون، إذن الياء والنون اختلف مكانهما في الكلمتين، هنا في كلمة بين يا نون، في كلمة بني نون يا، فهذا الاختلاف في ترتيب الحروف جعل الجناس في بين هذين الكلمتين جناس غير تام ويسمى جناس قلب، ويسمى جناس قلب. ممكن شخص يقول لي طب شيخ ممكن أسمي جناس قلب بالنسبة للاختلاف في ترتيب الحروف وأسميه جناس محرف بالنسبة للاختلاف في هيئة الحروف؟ أقول ما في مشكلة، بالنظر إلى الاختلاف في ترتيب الحروف سميه جناس قلب، وبالنسبة للاختلاف في هيئة الحروف أي الحركات والسكنات سميه جناسا محرفا. إذن بين بني هذا هو الجناس القلب، اختلاف في ترتيب الحروف. إذن الجناس غير التام، طبعا هناك أقسام أكثر، نعم هناك في كتب المطولة وعند الغزويني وغيره ستجد أقسام أكثر للجناس غير التام، لكن هذه الأقسام الأربعة هي المشهورة، هي المشهورة والتي تجدونها في أكثر كتب البلاغة، الجناس المحرف، الجناس الناقص، الجناس المضارع واللاحق، وجناس القلب. تمام. هكذا نكون أنهينا الحديث أحبتي، بسم الله، هكذا نكون أحبتي أنهينا الحديث عن النوع الأول من أنواع المحسنات اللفظية، إيتوا بالكاميرا هنا، وهو الجناس بأنواعه. انظروا للكلمة الأخيرة للشيخ محمد النصيف حينما قال وتظهر بلاغة الجناس عموما، أي الجناس عموما أين تظهر بلاغته؟ قد تظهر في أمور، منها أولا امتاع الأذن بالتناسب اللفظي بين الكلمتين، ما نسميه نحن الإيقاع، إيقاع الكلام على الأذن كيف وقع. فالجناس بنوعيه، الجناس التام وغير التام، كله تجد فيه إيقاع جميل على أذن السامع. والعرب في النهاية يهمها حينما تولد كلامها أن يستلذ السامع وهو ينصت إلى هذا الكلام، أن يشعر بالرونق والبهجة، وهذا الكلام يدخل إلى أذنه وإلى مسامعه وإلى قلبه، يهمهم هذه الجمالية اللفظية، لذلك أتوا بالجناس. إذن امتاع الأذن بالتناسب اللفظي بين الكلمتين. قال ثانيا امتاع العقل بإدراك الفرق بين معنى الكلمتين، لأن نحن قلنا الجناس أن تتحد الكلمتان أو أن تتشابه الكلمتان في اللفظ وتختلفا في المعنى، فالعقل سيتمتع وهو يحاول أن يدرك الفرق بين الكلمتين المتشابهتين في اللفظ، خاصة إذا كان الجناس تاما كقوله تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هناك متعة عقلية في إدراك الفرق بين كلمة الساعة الأولى والساعة الثانية. فإذا الجناس فيه امتاع للأذن من خلال تشابه اللفظين في الإيقاع، وفيه امتاع للعقل من خلال بيان الفرق بين اللفظين في المعنى. تمام، ننتقل الآن إلى النوع الثاني والمحسن الثاني من المحسنات البديعية اللفظية، وهو ما يسمى رد العجز إلى السطر. رد العجز إلى ماذا؟ إلى السطر. رد العجز إلى السطر ما معنى أحبتي؟ الآن هذا النوع الثاني من المحسنات البديعية اللفظية يعرفه عند البيانيين والبلاغيين بأنه رد العجز إلى السطر. عرفه ابن المعتز بتعريف مختصر جدا ذكره الشيخ محمد النصيف. رد العجز إلى السطر هو كما عرفه ابن المعتز رد أعجاز الكلام على ما تقدمها. وفي الحقيقة التعريف ليس بذاك التعريف الواضح. ابن المعتز كما قلنا إذا كنتم تتذكرون هو أول من وضع علم البديع، أول من صنف كتابا في علم البديع وذكر المحسنات البديعية. لذلك شيء طبيعي أن تكون تعريفات التي يريدها تعريفات مختصرة لم تنضج بعد. طيب ننظر في تعريف القزويني لرد العجز إلى السطر. القزويني في الحقيقة فصل تفصيل عميق، يعني لم يقتصر الكلام كما فعل ابن المعتز وكما فعل ابن الشحنة. القزويني فصل كلام في النثر وفي الشعر، يعني رد العجز إلى الصدر قد يكون في النثر وقد يكون في الشعر. فبدأ بالقسم الأول، رد العجز إلى الصدر في النثر. قال وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، عفوا والآخر في آخرها. نعيد، قال وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، كقوله تعالى وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وكقولهم الحيلة ترك الحيلة، وكقولهم سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. طيب نذهب إلى السبورة، نذهب إلى السبورة إن شاء الله. نذهب الآن إذن إلى النوع الثاني من أنواع المحسنات وهو رد العجز إلى السطر. ثانيا رد العجز إلى السطر. تمام، وسأفصل نوع من التفصيل أكثر من كلام الشيخ محمد النصيف ليتضح هذا المبحث كاملا بإذن الله. رد العجز إلى الصدر كما قسمه القزويني قد يكون في النثر وقد يكون في الشعر. والقزويني بدأ بهذا المبحث في النثر. كيف يكون رد العجز إلى الصدر في النثر؟ باختصار، أنا سأعيد كلام القزويني لكن بعبارة سهلة. رد العجز إلى الصدر في النثر، المراد بالعجز في النثر العجز الكلمة الأخيرة أو شبه الأخيرة، في النص. إذن العجز ما هو؟ الكلمة الأخيرة في النص أو شبه الأخيرة، يعني ممكن تكون قبل الأخيرة مقبول، لكن المهم أنها في الآخر. والصدر ما هو؟ الكلمة الأولى في النص. إذن أول لابد نحلل ما معنى العجز وما معنى الصدر. العجز هو الكلمة الأخيرة أو شبه الأخيرة في النص في الآخر. وأما الصدر، قل صدر النص، صدر النثر، هي الكلمة الأولى في النص. فهمنا الفرق بين العجز والصدر؟ تمام. حينما نقول رد العجز إلى الصدر، يعني رد الكلمة الأخيرة أو شبه الأخيرة إلى الكلمة الأولى. طب إيش يعني رد الكلمة الأخيرة أو شبه الأخيرة إلى الكلمة الأولى؟ إيش يعني؟ المراد أحبتي أن تبتدئ، ركزوا معي، أن تبتدئ النص بكلمة وتختتم النص بهذه الكلمة، سواء كان هناك، يعني سواء كان معنى الكلمة التي ابتدأت بها والتي كررتها في النهاية واحد، أو كان بينهما اختلاف في المعنى، المهم أن الكلمة التي ابتدأت بها هي الكلمة التي اختتمت بها. إذا كان المعنى واحد نقول والله الكلمة التي في العجز هي تكرار للكلمة التي في الصدر. إذا كان المعنى مختلف مع الاشتراك في اللفظ نقول هذه الكلمة وقع فيها إيش؟ جناس. وقع فيها إيش؟ جناس. الكلمة التي في أول الفقرة تكررت في آخر الفقرة مع اختلاف في المعنى، وهذا هو الجناس. فرد العجز إلى الصدر إذن بلغة مختصرة، رد العجز إلى الصدر في النثر أقول أن تبتدئ النص بكلمة ثم تختم النص بذات الكلمة. أن تبتدئ النص بكلمة ثم تختم النص، طبعا تختم إما أن تختم ختم حقيقي أو تكون قبل الأخيرة، يعني ما ليس المراد أن تكون الكلمة التي ابتدأت بها في آخر النص تماما، ممكن تكون قبل الأخير، ما في مشكلة. المهم الكلمة التي ابتدأت بها ختمت بها، أوردت الكلمة في بداية الفقرة ثم أعدتها في النهاية. الآن لما أعدتها في النهاية أقول عند إعادتها في النهاية في الختام، يعني في العجز، قد يكون المعنى واحد وقد يكون المعنى مختلف، ما في مشكلة. أنا ابتدأت بهذه الكلمة، ممتاز، ثم أعدتها مرة أخرى في نهاية الفقرة في نهاية النص، يمكن أعيدها بنفس المعنى الذي ابتدأت بها، فبيكون هناك تراءل، يعني هذه الكلمة أعدتها وكررتها مرة أخرى في الختام، سموه تكرار، أنني ابتدأت بها ثم أعدتها في الختام على نفس المعنى. وإما أن أعيدها في آخر النص لكن بمعنى آخر، وفي هذه الحالة سيكون هناك جناس بين الكلمة التي ابتدأت بها والكلمة التي اختتمت بها، كلمتان متشابهتان في اللفظ مختلفتان في ماذا؟ في المعنى. تمام؟ فإذا إما أن يكون عندي تكرار وإما أن يكون عندي جناس. المهم أنني ابتدأت النص بالكلمة واختتمته بذات الكلمة. طبعا يا شيخ لما تقول أنك ابتدأت النص بالكلمة ثم اختتمت النص بذات الكلمة، هل لازم يكون يعني الكلمة بنفس الطريقة بنفس الحروف، ولا ممكن يكون في حرف زائد حرف ناقص؟ أقول لا، ممكن يكون في حرف زائد حرف ناقص، ممكن يكون هناك تاء تأنيث زائدة تاء تأنيث ناقص، ممكن يكون حرف مضارع زائد ناقص. ليس المراد هنا حرفية الإعادة، يعني لا يشترط أن تكون الإعادة بالحرفية، أن تكون المهم الكلمة بالجملة التي ابتدأت بها هي في الجملة اختتمت بها، سواء كان هناك توافق في المعنى بين البداية والختام وهذا التكرار، أو كان اختلاف في المعنى بين البداية والختام وهذا جناس. طيب الشيخ أعطينا مثال حتى يتضح المقال ونرتاح. طيب نأخذ الأمثلة. المثال الأول وتخشى الناس، الجملة هذه بدأت هكذا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لاحظوا كيف بدأت الجملة السابقة وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ابتدأت بكلمة تخشى أليس كذلك؟ وانتهت بكلمة تخشى، لكن طبعا مع زيادة الضمير حتى يكتمل المعنى، وهذه الزيادات والإضافات ما فيها مشكلة كما قلنا، أن ليس المراد التكرار على نفس الهيئة بالضبط. إذن وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فابتدأت بالخشية وانتهت بالخشية، هذا يسمى رد العجز إلى الصدر، هيك يسمى عند البيانيين رد العجز إلى إيش؟ إلى الصدر، أنك أعدت الكلمة التي ابتدأت بها النص في نهاية النص. طب هل معنى تخشى هو معنى تخشى؟ نعم، الخشية هنا معناها الخوف والخشية هنا معناها الخوف، إذن هذا ليس جناسا، هذا ليس جناس، هذا تكرار لللفظة في موضعين، في بداية النص وفي نهاية النص. طيب نأخذ مثال آخر، سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، هذا أيضا من أمثلة القزوين. قال سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، لاحظوا الكلمة الأولى إيش هي؟ سائل، والكلمة الأخيرة أيضا سائل، صح؟ إذا ابتدأ النص بكلمة وانتهى بنفس الكلمة بالضبط. طيب هل كلمة سائل التي في بداية النص هي نفس معنى كلمة سائل التي في ختام النص؟ لا، سائل اللئيم الذي يطلب من الشخص اللئيم مساعدة يرجع ودمه سائل، دمه يسيل على وجنتيه، فسائل الأولى بمعنى طالب وسائل الثاني بمعنى جاري، فبالتالي هنا وقع عندنا إيش؟ جناس، والجناس هنا إيش نوعه، تام ولا غير تام؟ تام، صح؟ لأنه مشتركين في العناصر الأربعة الهيئة والنوع والترتيب والعدد. فإذا هذا يسمى رد عجز إلى صدر، وفي نفس الوقت تكون وقع فيه جناس تام. لاحظ كيف المحسنات البديعية تتوارد على الجملة الواحدة، أكثر من محسن بديعي في هذا النص، في عندي جناس وفي عندي أيضا رد عجز إلى الصدر. هذا رد العجز إلى الصدر إذا وقع في النثر بهذه الطريقة، تقول تبتدئ النص بكلمة ثم تختم النص بذات الكلمة، وعند إعادتها في الختام قد يكون المعنى واحد مع البداية، يعني المعنى الكلمة في الختام ونفس معنى الكلمة في البداية، أو يكون بينهم اختلاف في المعنى، فبالتالي يكون عندنا جناس. طيب الآية التي أتى بها الشيخ عندكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الآية مضت في ذكر أنواع المواريث، ثم ختمت بماذا؟ وصية من الله، وصية من الله. أيضا هذا يعتبرونه في علم البلاغة من رد العجز إلى الصدر، لأن الآية بدأت بيوصيكم الله في أولادكم، وبدأت تذكر أنواع المواريث، ثم ختمت وصية من الله، فقالوا ابتدأت بالوصية وانتهت بالوصية. طبعا يوصيكم فعل، أحد يوصيكم فعل، ووصية اسم، يعني فعليا في اختلاف بين الكلمتين واضح، لكن لمجرد اشتراكهما في الدلالة على الوصية، أن الآية افتتحت بالوصية واختتمت بالوصية، قالوا هذه الآية فيها رد عجز إلى الصدر، قالوا هذه الآية فيها رد عجز إلى الصدر، يوصيكم الله في أولادكم ولكم وصية من الله. يعني الآن المثال هذا غير واضح مثل الأمثلة السابقة، لكن هم يعتبرونه من قبيل رد العجز إلى الصدر، يعني هذه هي الفكرة، لأنه قالوا ابتدأ بالوصية يوصيكم وانتهي بالوصية، وصية من الله، تمام؟ فالوصية مشتركة في البداية وفي الختام، ولكن في الختام لم تقع كلمة وصية، في النهاية، في النهاية وقعت يعني قبل الختام بكم كلمة، لكن في النهاية يعتبرونه ختاما، يعتبرونه ختاما، لأنه ما قارب الختام فهو ختام. فقط هذا تعليق على آية الشريف بشكل سريع، وإن كانت الأمثلة التي أوردتها لكم قد تكون أوضح. هذا هو رد العجز إلى الصدر في النثر. تمام. رد العجز إلى الصدر قد يكون في الشعر أيضا. نذهب إلى الحالة الثانية في الشعر. ورد العجز إلى الصدر في الشعر حقيقة له أو فيه تفاصيل وله عدة صور. أقرأ لكم كلام القزويني بحرفيته حين قال: قال وفي الشعر، أي رد العجز إلى الصدر في الشعر، قال وفي الشعر أن يكون أحدهما، يعني أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين، أن يكون أحدهما في آخر البيت، في آخر البيت في العجز، عجز البيت، والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ رد العجز إلى الصدر في الشعر أن تكون عندي كلمة في آخر البيت، ها هذا الشطر الأول وهذا الشطر الثاني، تمام؟ نضع نجوم بينهما. عندي كلمة في عجز البيت، يعني الكلمة الأخيرة في البيت، هنا كلمة، تمام؟ هذه الكلمة التي في عجز البيت إذا ورد، إذا تكررت ووردت في أول البيت أو في حشو، يعني منتصف الشطر الأول من البيت، أو في ختام الشطر الأول من البيت، أو في صدر الشطر الثاني من البيت، هذه الكلمة تكررت في صدر الشطر الأول أو وسط الشطر الأول أو ختام الشطر الأول أو صدر الشطر الثاني، هذه مواطن أربعة. فحينئذ إذا وقع في البيت مثل هذا النمط يكون في هذا البيت ما يسمى رد العجز إلى الصدر أيضا. فرد العجز إلى الصدر في الشعر فيه تفصيل، بينما رد العجز إلى الصدر في النثر سهل واضح، ما فيه قضايا، ما فيه اختلاف، هي صورة متقاربة. أما في الشعر لا، في عندنا أربع صور. أن تختم بكلمة في العجز، هذا هو العجز، وهذه الكلمة تتكرر إما في صدر الشطر الأول أو في منتصفه أو في آخره أو في صدر الشطر الثاني. إذا وقع عندنا هذه الهيئات، إحدى هذه الهيئات، نقول هذا البيت وقع فيه هذا المحسن البديع رد العجز إلى الصدر. أعطينا أمثلة يا شيخ، نأخذ أمثلة. سريع إلى ابن العم، سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، وليس إلى داع الندى بسريع. يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. يقول هذا الرجل إذا قيل له تعال اضرب ابن عمك سريع، يسرع في أذية أبناء عمومته، ولكن إذا قيل له ودعي إلى الندى، أي الكرم والجود، تجده بطيئا. هذا معنى البيت باختصار. سريعا إلى ابن العم يلطم وجهه، سريع أولاد عمه يؤذيهم ويسبهم ويلطم وجوههم. قال وليس إلى داع الندى بسريع، وأما إذا دعي إلى الكرم فليس بسريع. لاحظوا الكلمة التي اختتم بها هذا البيت كلمة سريع، صح؟ طيب هذه الكلمة هل وردت مرة أخرى في البيت؟ نعم، وردت في صدر، أي في بداية الشطر الأول. فهذا البيت ابتدأ بكلمة سريع واختتم بكلمة سريع، ولاحظوا أن معنى سريع هنا هو نفس معنى سريع هنا، فهذا ليس جناسا، لأن شرط الجناس أن تتشابه اللفظتان مع اختلافهما في المعاني، فهذا ليس جناس، لأن معنى سريع في البداية ومعنى سريع في النهاية. طيب أعطينا مثال على الصورة الثانية يا شيخ. شوف البيت هذا للصمة ابن عبد الله القشيري، يقول تمتع من شميم عرار نجد. طبعا العرار عبارة عن بهار، نوع من أنواع البهار الناعم، تكون أصفر اللون، فيقول تمتع من شميمي أي من شمي عرار نجد، هذا البهار المشهور الذي يؤتى به من نجد، تمتع من شميمي عرار نجد فما بعد العشية من عراري، فما بعد العشية من عراري. لاحظوا، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. البيت ختم بكلمة عرار، صح؟ فما بعد العشية من عراري، البيت ختم بكلمة عرار. وكلمة عرار هل وردت مرة أخرى في البيت؟ نعم، وردت في منتصف الشطر الأول، تمتع من شميم عرار نجد. كلمة عرار وردت تقريبا في منتصف الشطر الأول، وأعيدت مرة أخرى في نهاية البيت، فهذا فيه ما يسمى عند البلاغيين رد العجز إلى الصدر، وهذه من المحسنات البديعية، أن تذكر كلمة في ختام البيت وتكون هذه الكلمة مرت في أول البيت أو وسطه أو وسط أو آخر الشطر الأول أو صدر الشطر الثاني. طب نأخذ مثال على الحالة الثالثة، قال ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. هذا البيت لأبي تمام يقول ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. الشاهد طبعا هو كلمة مغرما وليس كلمة البيض، الشاهد كلمة مغرما لأنه هي الكلمة التي ختم بها البيت. ومن كان بالبيض الكواعب مغرما، بقول الإنسان المغرم بالنساء الفاتنات هذا هو شأنه، فأنا شخص مغرم بالسيوف القاطعات بالحرب، أنا رجل حرب وليس رجل نساء. فمن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضي أي بالسيوف القاطعة مغرما. كلمة مغرما هي التي ختم بها هذا البيت. هل وردت كلمة مغرما في أثناء هذا البيت أيضا؟ نعم، وردت في نهاية الشطر الأول أيضا في هذا الموطن، فمن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. فكلمة مغرما وردت في نهاية الشطر الثاني ووردت أيضا في نهاية الشطر الأول، فهذا مثال أيضا على رد العجز إلى السطر. انظروا الحالة الرابعة والأخيرة، قال قول الحماسي في الحماسة وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. إذا كان تعريجي إلى هذه المحبوبة ساعة قليل فأنا بنفعني هذا القليل، إذا كان تعريجي عليها وعلى ديارها ساعة قليل، فإن كان وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، بنفعني هذا القليل. المهم كلمة قليل هي الكلمة التي ختم بها هذا البيت، فإني نافع لي قليلها، أليس كذلك؟ طب كلمة قليلها هل وردت مرة أخرى في أثناء البيت؟ أين وردت؟ انظروا إيش قال في صدر البيت الشطر الثاني، لاحظوا الكلمة تكررت في صدر الشطر الثاني وفي ختام الشطر الثاني، وإن لم يكن إلا معرج ساعة انتهى الشطر الأول قليلا فإني نافع لي قليلها. كلمة قليل وردت في بداية الشطر الثاني أي صدره وفي نهاية الشطر الثاني، فهذا يسمى كله ماذا؟ رد العجز إلى السطر. إذن رد العجز إلى السطر في الشعر أن تختم البيت بكلمة وتعيد هذه الكلمة في صدر البيت أو في صدر الشطر الأول من البيت أو في منتصف الشطر الأول من البيت أو في ختام الشطر الأول من البيت أو في صدر الشطر الثاني من البيت. فإذا كانت عندي كلمة مكررة على إحدى هذه الأنماط الأربع فهذا يسمى في الشعر رد العجز إلى السطر. إذن رد العجز إلى السطر من المحسنات البديعية اللفظية، يكون في النثر كما ذكرنا قبل قليل، ويكون في ماذا؟ في الشعر على هذا النمط الذي تم شرحه. تمام، كم ذهب من الوقت؟ تجاوزنا الساعتين إلا دعونا إذا نجلس الآن. تكلمنا عن نوعين من أنواع المحسنات البديعية اللفظية، تكلمنا عن الجناس بأنواعه، وتكلمنا عن رد العجز إلى الصدر. وفي الحقيقة أنا فصلت فيه، الشيخ محمد النصيف اقتصر على كلام ابن المعتز رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، لكن نحن فصلنا أكثر وأكثر في هذا الأمر. طيب انظر مثلا مثال ذكره الشيخ لرد العجز إلى الصدر في سورة الحشر، طبعا في النثر في سورة الحشر، قال: ومنه قوله تعالى في أول سورة الحشر سبح، سورة الحشر بماذا ابتدأت؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. طيب بماذا اختتمت؟ هو العزيز سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا بدأت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وانتهت يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا اختتمت تقريبا تقريبا بما افتتحت به، وهذا أيضا يعتبر من قبيل رد العجز إلى الصدر، لأن سورة الحشر أنت يمكن تعتبرها كلها وحدة واحدة نص كامل، واختتم هذا النص بمثل ما افتتح به تقريبا، فهذا كله يسمى أيضا أو يعد من قبيل رد العجز إلى الصدر. قال الشيخ محمد النصيف: وتظهر بلاغة رد العجز على الصدر في ماذا؟ قال: في ترسيخ المعنى وتوكيده بإعادة الكلام في آخره. أنت الكلمة إذا ابتدأت بها ثم ختمتها مرة أخرى، ختمت بها الكلام، فأنت تؤكد هذه الكلمة وتقررها في نفس السامع، لكن هذا له شرط. ما هو؟ أن يكون معنى الكلمة في الختام هو نفس معنى الكلمة في البداية. لكن احنا مر معنا ان رد العجز الى الصدر قد تكون الكلمة التي اختتمت بها هي ذات الكلمة التي افتتحت بها في اللفظ فقط، واما المعنى مختلف، يعني بينهم جناس، وفي هذه الحالة لا يتحقق هذا المقصد الاول الذي ذكره الشيخ. الشيخ يقول ان رد العجز الى الصدر تظهر فائدته في ترسيخ المعنى وتوكيده، في حال انك ابتدأت بالكلمة واختتمت بها مرة اخرى مع اشتراكهما في المعنى في كلا الحالتين. نعم هيك يكون في ترسيخ للمعنى، إن ابتدأت بالكلمة واختتمت بها والمعنى في النهاية هو نفس المعنى في البداية، مثل سورة الحشر. نعم هذا فيه ترسيخ. أما إذا كان المعنى في النهاية يختلف عن المعنى في البداية فأصبح عندي جناس، هنا لا يوجد ترسيخ للمعنى كما هو ظاهر. أيضا يقول: من فوائده تلاحم الكلام وترابطه ودلالة أوله على آخره. يعني عندما تكرر الكلمة في البداية وفي النهاية هذا يشعر السامع أن هذا الكلام متناسق مرتبط متلاحم يسير على نسق واحد، يشعر بهذا الترابط. مثل آية: يوصيكم الله في أولادكم ثم اختتمت وصية من الله. هذا في نوع إشعار بتلاحم وترابط بهيكلية الآية، وهذا أيضا من المعاني أو من الفوائد الصحيحة لهذا المقصد. طيب ننتقل الآن إلى المحسن البديعي الثالث ألا وهو السجع. بسم الله. ما هو السجع أحبتي؟ السجع أظنها كلمة أيضا مسموعة لديكم كثيرا وربما درستموها في مدارسكم. السجع قالوا هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. السجع أولا المشهور أن مكانه في النثر وليس في الشعر. في الشعر عندنا قوافي ووزن وحرف روي، هذه الكلمات المستعملة في الشعر، وأما السجع فالمعروف أنه يكون في النثر في الكلام المنثور في النصوص وليس في الشعر. طيب ما هو السجع الذي يكون في النثر؟ قال: السجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. تواطؤ، انتبهوا سنشرح ان شاء الله بالتفصيل. تواطؤ، تواطؤ يعني اتفاق، هذا معنى التواطؤ، اتفاق الفاصلتين. ما معنى الفاصلتين؟ الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الجملة، حتى أقرب عليكم. طبعا هناك تعريف أدق لها لكن أنا أريد التسهيل على المبتدئ. الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في إيش؟ في الجملة، تسمى عندهم فاصلة. والليل إذا يغشى، كلمة يغشى فاصلة. والنهار إذا تجلى، كلمة تجلى فاصلة. وما خلق الذكر والأنثى، الأنثى فاصلة. فالفاصلة هي الكلمة الأخيرة في إيش؟ في الجملة. طيب يقول تواطؤ الفاصلتين يعني اتفاق الكلمتين الكلمتين الأخيرتين في كل جملة في ماذا؟ على حرف واحد. اتفاق الكلمتين الأخيرتين من كل جملة أو نعم، يعني توافق الكلمة الأخيرة أنه قال تواطؤ الفاصلتين من النثر. يعني أنا أعيد صياغتها بشكل آخر أسهل، أن تكون الكلمات الأخيرة في كل جملة التي تسمى فواصل تختتم بحرف واحد. الكلمات الأخيرة في كل جملة والتي تسمى فواصل، هذه الكلمات الأخيرة في كل جملة إذا انتهت على حرف واحد وتواطأت جميعا على حرف واحد نقول هذا النص أو هذه الفقرة فيها سجع. تمام؟ واضح لكم التعريف؟ إذا كانت الفواصل، إيش الفواصل؟ الكلمات الأخيرة في الجمل، أي كلمة أخيرة في الجملة بنسميها فاصلة، هيك مصطلح البلاغيين. إذا كانت الفواصل اللي التي في الفقرة تتواطأ فيما بينها على حرف واحد، أي تختتم جميعها بنفس الحرف، كل الفواصل آخرها ألف، كل الفواصل آخرها باء، كل الفواصل آخرها تاء، نقول إذن هذه الفقرة أو هذا النص فيه سجع. تمام؟ طيب، وأمر سهل، انظر المثال الذي ذكره الشيخ محمد. قال من أمثلته قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إيش الحرف الذي اختتمت بهذه الجملة؟ الدال. الألف هذه تنوين لا تحسب، الذي يحسب هو الحرف الأصلي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دال، لقد جئتم شيئا إدا. أها، إذن ولدا هاي الفاصلة الأولى وهي نهاية الجملة الأولى. لقد جئتم شيئا إدا، إدا الفاصلة الثانية، نهاية الجملة الثانية. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هدا الفاصلة الثالثة. أن دعوا للرحمن ولدا الفاصلة الرابعة. لاحظ كل هذه الفواصل إيش بميزها؟ إنه كلها تواطأت على حرف واحد في الختام وهو حرف الدال، فهذا يسمى السجع. طبعا في خلاف بين علماء الشريعة، هل نقول إن القرآن فيه سجع ولا لا نقول فيه سجع، نقول فيه اتحاد فواصل؟ البعض تأدبا، وهذا ما صار عليه السيوطي في عقود الجمان، قال لا نقول القرآن فيه سجع، نقول القرآن فيه تواطؤ فواصل. وفي القرآن يقول فواصل ولا يقال أسجع فعنها قد علا، كما قال السيوطي في عقود الجمان. إن القرآن نربو أن نقول إن فيه سجع. البعض يقول لا معنى في النهاية، بما أن السجع أسلوب الأساليب العرب، لا معنى أن نقول أن هناك في القرآن سجع، والسجع في النهاية أسلوب الأساليب العرب، والقرآن نزل على أساليب العرب في تخاطبها. هذا إذن خلاف يعني جانبي. المهم أن نفهم ما هو طبيعة السجع، ما معنى السجع. أنا سأل كمتكلم أتكلمت بأكثر من جملة. الآن الكلمة الأخيرة في كل جملة اسمها فاصلة، إذا توافقت الفواصل في كلامي على أن تختم بحرف واحد، اختتمت الفواصل في هذا الكلام كلها بحرف الدال، بحرف الألف، بحرف الباء، نقول هذا الكلام فيه سجع. الآن السجع أحبتي هل هو شيء مرغوب جدا في الكلام أم ينبغي أن يكون باعتدال؟ الصحيح أن السجع كثرة في الكلام ممجوجة وليست من سبيل كلام العربي البليغ. واليوم للأسف نرى بعض الخطباء يتعمد السجع في خطبه بشكل ممجوج متكلف. أجمل السجع ما ظهر من الإنسان المتكلم من غير تكلف، أتى معه هكذا بسرقته أو مع يعني ترتيب بسيط لا يظهر فيه التكلف. متى كان السجع متكلفا في كل جملة وفي كل فقرة في الحقيقة تشعر أن هناك يعني النص لم يعد رائقا. هذا ملحك، نحن قلنا البديع ملح الطعام، الملح إذا كثر إيش يصل؟ إيش يحدث في الطعام؟ يفسد الطعام. كذلك مثل هذه المحسنات، هذه المحسنات البديعية مثل السجع وما شابهها وحتى الجناس وما شابهه، متى كان متكلفا كثيرا في الحقيقة يخرج الكلام عن رونقه ويصبح ممجوجا. فعليكم أن تحضروا أيها الأحبة، لا يجوز الإكثار من السجع. السجع ينبغي أن يكون هادئا متزنا، يأتي في حينه ويفقد في حينه، حتى يكون الكلام فعلا محبوبا إلى السامع. أما بعض الخطب التي نسمعها الآن يأتي المتخطيب بالخطبة من أولها إلى ختامها على السجع، وهذا في الحقيقة فيه من التكلف الشيء الواضح الكبير، ولا يحسن بالإنسان البليغ أن يكثر منه. قال وتظهر بلاغة السجع بشكل عام في إمتاع الأذن إمتاعا يشدها إلى الكلام ويحثها على السماع دون ملل أو فتور. قال وللتوافق في الفواصل القرآنية بشكل خاص أثر في النفس عجيب، هذا كلام الشيخ محمد النصيف. ورغم كل الجهود المتعلقة بدراسته والكشف عن جماله قديما وحديثا، إلا أنه ما زال هناك سر يصعب تعليله بالشكل الدقيق. إذا الشيخ محمد النصير يفتح الآفاق أن دراسة السجع القرآني أو الفواصل القرآنية وتوافقها على حرف واحد من الأمور المهمة التي ينبغي أن يهتم بها طالب علم البلاغة. فالحقيقة القرآن جميل جدا في أسجاعه، أي في فواصله. انظر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لاحظ الحفاظ على الألف في نهاية كل آية، وهذا كثير في القرآن خاصة في السورة المكية القصيرة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. لاحظ، فتجد في السورة المكية القصيرة هذا السجع وهذه الفواصل كثيرة، ولها لذة على نفس السامع وإيقاع جميل يشده فعلا إلى النص القرآني. طيب، نذهب الآن. السجع أمر مختصر ولن نطيل الكلام فيه أكثر من ذلك، وفيه تفاصيل تجدونها في المطولات ندرسها إن شاء الله في كتاب آخر. أذهب إلى القلب. القلب هو النوع الرابع وقبل الأخير. ما هو القلب؟ أيضا القلب في الحقيقة يعني لا أشعر أنه بذاك المحسن البديع الكبير الأثر أو له فائدة عظيمة، بل البعض يعتبره من تكلفات البيانيين. يعني هذا القلب البعض يجعله من التكلفات التي لا داعي لها، ولكن نشرحه سريعا. يعني كان بإمكان ابن الشحنة أن يريد محسنا بديعيا آخر أفضل منه وله أثر أكبر، لكنه أورد القلب. نسير معه. القلب قال: أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل الكلام الأول بعينه. ربما لم تفهم المراد بالتعريف الشيخ محمد النصير. باختصار، القلب أنك إذا قرأت هذه الجملة من اليمين إلى اليسار ثم أعدت قراءتها من اليسار إلى اليمين تجدها نفسها. وهذا طبعا شيء عجيب يحتاج إلى صناعة عالية. يعني الجملة إذا قرأتها من اليمين إلى اليسار، طبعا نحن في العربية كيف نقرأ؟ من اليمين إلى اليسار. لو أعدت قراءة نفس الجملة من اليسار إلى اليمين ستجدها نفس الجملة. شيء غريب وملفت للنظر، لكنه ليس بذاك الأمر المقصود أو الذي يذهب إليه الإنسان ويلجأ إليه. انظروا إلى البيت الذي أتى به الشيخ محمد النصيف. قال: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ سأذهب إلى السبورة أكتب هذا البيت حتى تفهم القلب. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ أن هذا البيت تقرأناه بالصورة الطبيعية كيف تقرأ؟ مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ طيب، ارجع اقرأه بالعكس من هنا. مودته تدوم لكل هول. هول، طبعا هو وتتكمل مع الله هنا. هول، وهل كل مودته تدوم؟ غريب صح؟ البيت قرأته من هنا، ولا قرأته بالعكس ستجد نفس الألفاظ. في القرآن الكريم هل وقع في ذلك؟ قالوا في قوله تعالى: كل في فلك يسبحون. كل في فلك، قرأها بالعكس: كل في كل في فلك. لكن طبعا سيكون لك تكلف، لأن اللام كل في فلا، كل هنا مشددة وهنا كل في فلك. لو قرأت بالعكس اللام مش مشددة صح؟ يعني حتى هذا المثال الذي أوردوه في شيء فيه نظر، أنه كل في فلك يسبحون. اقرأها بالعكس: كل، لأن اللام هنا مش مشددة، لام مفتوحة، أليس كذلك؟ إيش راح تكون؟ كل كلف في، مش ضابط كثير. فهم أوردوا هذا المثال لأنه قريب أنه يشبه، لولا أن اللام هنا ليست مشددة، واللام في البداية كانت مشددة. بينما هذا البيت لا، هذا البيت يعني يصلح تماما على هذه القضية. وكما تلاحظون، يعني كما قال الشيخ محمد النصيف، هذا من نوع من أنواع التكلفات التي يهتم بها البيانيون، وإلا العرب في الحقيقة لا تقصد مثل هذا النوع. العرب الأصيلة التي تتكلم بالشعر الجاهلي أو حتى القرآن أو السنة المطهرة لم تأتي ولم تقصد هذا النوع، وإنما هذا من تكلفات المولدين الشعراء الذين أتوا في العصر العباسي أو ما شابه ذلك، أصبحوا يريدون التفنن والإتيان بجمل تستطيع أن تقرأها من البداية ومن النهاية بنفس الطريقة، فخرج القلب فهذا تفنن حادث وليس مقصودا في كلام العرب العرباء ولا في القرآن ولا في السنة. لذلك أرى أن الطالب لا يهتم به كثيرا. أخيرا أختم بالتشريع. التشريع المحسن البديع الخامس الذي ذكره ابن الشحنة وهو الذي سنختم به محاضرة اليوم بإذن الله. التشريع موضوعه أيضا بسيط وسهل، وأيضا البعض يعني يتكلف فيه، البعض يتكلف فيه وليس مقصودا أصالة أيضا للعربي في كلامه. التشريع هذا مكانه في الشعر. لاحظوا بعض المحسنات تختص بالنثر، وبعض المحسنات تختص بماذا؟ بالشعر. فالسجع مثلا يختص بالنثر، تمام؟ بينما التشريع الذي سنتكلم عنه الآن يختص بماذا؟ بالشعر. قالوا التشريع أن يبني الشاعر قصيدته على قافيتين، وإذا كانت مش قصيدة بيت، يقول أن يبني الشاعر أبياته أو بيته على قافيتين، بحيث يستطيع القارئ لهذه القصيدة أو لهذا البيت أن يقف على أي قافية شاء ويكون المعنى صحيحا. أعيد، ما هو التشريع؟ التشريع أن يبني الشاعر قصيدته أو أبياته على قافيتين، بحيث يستطيع القارئ لهذه القصيدة أن يقف على أي القافيتين شاء ويكون المعنى صحيح. طبعا سيختلف المعنى إذا اختلف وقف هنا يعني ما وقف هنا، لكن يكون المعنى صحيح. انظروا الأبيات التي أتى بها الحريري. الحريري كان يهتم بهذا النوع في مقاماته. قال التشريع هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، يعني لو وقف القارئ على أي القافيتين شاء يصح ويكون البحر الشعري متسن، يعني ما بيكون في انكسار في البيت سواء وقفت على هذه القافية أو على القافية الأخرى، يكون البحر الشعري متزن، الكلام متزن، الشعر قائم. وهذا من إبداع كما قلت المولدين من الشعراء. يا خاطب الدنيا الدنية، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، شرك الردى وقرارة الأكدار. تمام. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار. ثم أكمل البيت: آراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بدلائل الأخطار. لاحظوا هذين البيتين: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار. أنا الآن قرأتها على صورتها المرسومة أمامكم على القافية الأخيرة: إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار. هذه القافية الأخيرة، قافية الراء، القافية تكون في آخر البيت الثاني أو آخر عفوا الشطر الثاني. فهنا لاحظ القافية في هذه القصيدة جاءت على الراء. هل أستطيع أن أقرأ القصيدة بشكل آخر وعلى قافية أخرى؟ طبعا هذا الحرف يسمى حرف الروي، هذا الحرف يسمى حرف الروي، الحرف الأخير. نعم، قال العلماء أو من نظر في هذه القصيدة قالوا هذه القصيدة يمكن أن تقرأ على قافية أخرى. ما هي؟ يمكن أن تقرأ: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، من دون ما تكمل. نفس هذه القصيدة وهذه الأبيات يمكن أن تقرأها وتقف هنا وتكون على بحر جديد وقافية جديدة. يا خاطب الدنيا الدنية، طبعا هنا سيكون عندك شطر، ستنتج شطرا ثانيا. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، صح ما في كسر، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. ما في كسر من دون ما أكمل. الآن تكميلا بعطيك معاني جديدة، لكن هل لو قرأت القصيدة بهذا النفس في مشكلة؟ ما في مشكلة، البحر كامل، عندي قافية جديدة. فلاحظوا أن الحريري عليه رحمة الله قالوا بنى هذه الأبيات على قافيتين، قافية تصل إلى كلمة الأقدار والدار، وقافية تقف عند كلمة الردى وغدا. فتستطيع أن تقرأ يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبل لها من داري. قرأتها على القافية الأولى الكاملة، أريد أن أقرأها على القافية التي في المنتصف. نعم يمكن، يمكن. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، والمعنى صحيح وتام والقافية جديدة وبحر جديد وانتهى الأمر. وهذا أيضا كما قلت لكم مما ولده الشعراء، وإلا شعراء الجاهلية والنصوص الشرعية بشكل عام والشعراء الإسلاميين الأوائل لم يكونوا يهتموا بمثل هذا النوع، أن أبني القصيدة أو الأبيات على قافيتين. هذه كلها من المحسنات التي نتجت بعد ذلك، من المحسنات التي أتى بها الشعراء المولدون، وأصبحت هناك مدرسة الشعراء المولدين، وأصبحوا يزعمون أنهم يتفننون في اللغة العربية أكثر من تفنن الشعراء الجاهليين. وحدثت هناك معركة ربما ذكرتها لكم في بداية دورتنا في البلاغ، المعركة بين الشعراء المولدين والشعراء الأقدمين، ومحاولة هناك من ينصر الشعراء المولدين وهناك من ينصر الشعراء القديمين، وقصة كبيرة وقعت بينهم في هذا الميدان. وجل الأمر كان يدور على المحسنات البديعية، أن الشعراء المولدين أتوا بمحسنات بديعية لم يلتفت إليها الشعراء الأقدمون. لكن في الحقيقة أكثر المحسنات البديعية التي أتى بها المولدون محسنات شكلية لفظية وليست في عمق المعاني. وأما الشعراء الأقدمون، الشعراء الجاهليون والإسلاميون الأوائل، كان عندهم اهتمام بالمعاني أكثر من اهتمامهم بالشكليات. إذن أحبتي، هذه هي المحسنات البديعية اللفظية التي ذكرها ابن الشحنة عليه رحمة الله: الجناس، رد العجز إلى الصدر، السجع، القلب، والتشريع. ذكرناها بأكثر اختصار يمكن أن نختصر به الكلام حتى فقط نفهمها، نعرف أمثلة عليها، ما المقصود بها، متى ما قرأناها واطلعنا عليها. في المحاضرة القادمة بإذن الله نشرع في المحسنات البديعية المعنوية ونسير نحو ختام هذه المنظومة بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.